الببا. برنامج من إعداد وتقديم عبد المعطي عبد الرشيد. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة الليلة من برنامج مع الأدباء نقضي فيها ساعة كاملة مع الشاعرة وفاء وجدي. أهلا وسهلا بضيفتنا العزيزة. أهلا يا فندم. في البداية أحب أن تقدمي نفسك للسادة المستمعين. اسمي الثلاثي وفاء وجدي شبانة، ولدت بمدينة بورسعيد لأب شاعر بالوراثة، لأنه تمتع بالبنوة لشاعر، وكان جده أيضا شاعرا، ولأم متذوقة للأدب استطاع أن يعينني كثيرا على هذا الاتجاه. في مدينة بورسعيد عشت فترة طفولة طيبة جدا، وهي من الفترات التي أسترجعها دائما في مخيلتي والتي أحيا بذكراها الطيبة. أثر والدي جدا في حياتي كأديبة، فهو الذي وجهني وساعدني على كثرة الاطلاع وعلى تعلم العروض وعلى توجيهي إلى ما يجب أن أقرأه من التراث الشعري القديم. بالنسبة لدراستي فقد حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الأدب والنقد، قسم الأدب المسرحي والنقد. ده كان سنة 70، وأعمل حاليا بمسرح الطليعة كباحثة فنية، بمعنى أنني أقدم أبحاثا في المسرح ومسؤولة نصوص بمسرح الطليعة. في الحقيقة طبعا حضرتك قلتي أن الوالد كانت له ميول شعرية، وأنه من حسن الحظ أنك نشأت في مثل هذا البيت. أنتقل إلى نقطة أخرى، وهي الأعمال اللي صدرت لحضرتك أو التي ما زالت تحت الطبع. أنا صدر لي 4 دواوين شعرية ومسرحية، هي على التوالي ماذا تعني الغربة، وده صدر عام 67، ثم الرؤية من فوق الجرح، وصدر سنة 73، ثم الحب في زماننا وصدر سنة 80، والحرس في البحر وصدر 85. صدر أيضا في بداية 85 مسرحية شعرية بعنوان بيسان والأبواب 7، وتحت الطبع قراءات في الشعر الصوفي، وهي مختارات من الشعر الصوفي من المخطوطات مع مقدمة قصيرة للتعريف بالشعراء الذين اخترتهم. مع يعني في هذا الكتاب لم أقصد الدراسة الواسعة، إنما قصدت أن أعرف أو ألقي الضوء على هؤلاء الشعراء الغير معروفين أو غير المشهورين، على أمل أن يتعرف عليهم محقق التراث والمسؤولون عن إعادة الطبع والنشر للاهتمام بهذه المخطوطات النادرة المعرضة للضياع أو للاهتراء من كثرة التخزين. ده طبعا بالنسبة للشعراء القدامى، لأن اخترت مجموعة نادرة من الشعر الكامن في المخطوطات. أعتقد أن هذه النظرة نظرة شاملة، وخاصة من إحدى كاتبات الشعر الحديث. يعني هو المفروض أن نهتم بالتراث اهتمام بالغ، لأنه هو الجذور التي نعتمد عليها، واهتمامنا به ومن خشية الضياع مسؤولية كل أديب وكل شاعر. ربما ليست من مسؤوليتي أن أقوم أنا بالتحقيق أو الدراسة والبحث في هذه الأعمال، ولكنني قدمتها تقديم سريع وبسيط، علها تجد من المختصين من ينوب عني بمسؤوليته الكاملة عن هذا العمل. أعتقد أن هذا هو جهد مشكور قمت به في سبيل إنقاذ بعض هذا التراث. شكرا. لي أيضا تحت الطابع ديوان من الشعر الصوفي بعنوان رسائل حميمة إلى الله، وسيصدر قريبا إن شاء الله. هذه الأعمال التي تتميز بالطابع الصوفي، أعتقد يمكن البيئة كان لها تأثير في مثل هذا الاتجاه. البيئة طبعا لها تأثير إلى حد ما، إلى جانب حبي أنا الشخصي لهؤلاء الشعراء القدامى الذين تأثرت بهم، زائد النزعة الدينية الكامنة في كل إنسان فينا. وأنا أجلس معك الآن أنتهز هذه الفرصة لنستمع معا إلى بعض الأبيات القصائد التي كتبتيها. بمناسبة الشعر الصوفي الذي نتكلم عنه، اسمح لي أن أختار قصيدة الحب لك، ولو أنها من الديوان الرابع الحرس في البحر، ولكنها بتحمل طابعا صوفيا. هو الحب ذاق الذين أحبوك قبلي جواه وشهده، وقالوا عن الحب لكنهم لم يبوحوا بسر هواك لأسبر وجده، وكان علي ارتياد الطريق أكابد فيه الهوى والجوى وأعشق فيه أساه وسهده، فما زادني الشوق إلا عناء، وما زادني القرب إلا اشتياقا لوجهك إذ نوره قد تبدى، وبين ارتياد الهوى وبين انتظار الرضا أمد يدي هل تمد اليدا. هو الحب يحفظه العاشقون، فمن باح منهم به يا حبيبي ينوء بهجرك، فكيف أداري الهوى دون بوح بصدري، وكيف احتمال الشعور إذا ما ظننت عليه بشعري، فهبني سبيل الذين أحبوك قبلي فأسكن في قمقم الحب لا أملك البوح فيه بسرك، أو اغفر مباهاة قلبي بحبك وانشر على الناس أمري، فإني أباهي بحبك وأفشي على الناس سري. أحبك من قبل أن يدرك الحب قلبي، فمنذ فتحت العيون عرفتك وأضمرت حبي، ولكنني شأن سعي الخليل مضيت أفتش عنك، وشأن سليمان أنشدت لك، فكيف إذا حست مزمار داود لا أتغنى، عرفت الطريق إليك فدعني أغني لحبك، فالحب لك الحب لك الحب لك. أشكرك على هذه القصيدة وأنتقل إلى نقطة أخرى من هذا اللقاء، وهو نتحدث عن خصائص الإنتاج الذي ظهر وقد تمثل في عدة نقاط. أولا، لاحظت أن بعض الدواوين تلمس قضايا العصر من اضطراب داخلي وخارجي. ثم الرؤية القصصية عند ضيفتنا كأداة من أدوات التعبير، فهل حدثتنا عن هاتين النقطتين؟ بالنسبة لقضايا العصر فهي قضايا تمثل الشاعر بصفة خاصة، كما تمثل الإنسان المعاصر بصفة عامة. فكان من واجب الشاعر ومن مسؤوليته أن يعبر عن هذه القضايا. ولما كان الشاعر هو مرآة عصره، فإن الإحساس بالغربة الذي يجتاح العالم، الذي يجتاح إنسان اليوم، إنما هو إحساس كامن في داخل الشاعر وبصفة حادة، إحساس داخلي وإحساس خارجي بالفعل. فالشاعر، أو إذا تحدثت عن نفسي، أستطيع أن أقول أنني أشعر بغربة، بغربتين إذا أمكن القول، غربتي كشاعرة وغربتي كإنسان. الغربة كشاعرة بتتمثل في إحساس الشاعر بالرؤية الشاملة لكل ما حوله، وبالتجسيد للواقع والتقسيم لمشاكله وقضاياه وظروفه البيئية، هو نتيجة الاحتكاك المباشر والاحتكاك الحاد بكل ما حوله. فالقضية هنا تصبح قضية علاقة متبادلة بين الشاعر وبين مجتمعه وبيئته وقضاياه، سواء كانت قضايا سياسية أو قضايا اقتصادية، إلى جانب علاقته بالعالم ككل، على اعتبار أن العالم أصبح صغيرا جدا، وأن الشاعر جزء من هذا العالم، وأن كل قضية في بلد ما بتؤثر بالضرورة على البلد الآخر، سواء كان قريبا أو بعيدا من هذا البلد. إذن الشاعر بيعاني نتيجة حساسيته الزائدة من علاقاته بكل الأشياء المحيطة به، زائد معاناته كإنسان محتك احتكاك مباشر بكل المشاكل والقضايا والمؤثرات التي تحيط به. من هنا كان يعني إحساسي بالاغتراب، ليس اغترابا مكانيا ولكنه اغتراب نفسي. ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي الرؤية القصصية عند حضرتك في الدواوين كأداة من أدوات التعبير. نظرا لكوني بكتب القصيدة الحديثة، كان لابد أن يكون لي أسلوبي الخاص، طريقة التعبير، قاموسي الشعري، رؤيتي، تكنيك القصيدة أو بناء القصيدة الخاص بي. ولا يعني أعتقد أن الشاعر لابد أن يكون له طبعه الخاص. لكل شاعر طبعا، لكل شاعر طبعه الخاص، ومن هنا يعني يصبح له خاصية التميز عن الشعراء الآخرين. كتابة القصة بالنسبة لي، أو دخول الحوار الشعري في القصيدة، أنا أعتقد أن هذا هو الأسلوب الذي أجيد التعبير به، وهو أنسب الأشكال يعني اللي بتؤدي وظيفة القصيدة. ضيفة الليلة الشاعرة وفاء وجدي، هناك بعض الأعمال عكست التجربة النفسية لك، في نماذج ممكن حضرتك تعطيها لنا في هذا المجال؟ بالتأكيد في قصائد كثيرة بتمثل الغربة الشعري كما تمثل الإحساس بالحزن، وهو أيضا سمة من سمات شعري. ممكن نختار جزء من قصيدة طويلة. اتفضل يا في قصيدة تنويعات على نغمة الأحزان. يا حزن إن ننساك لحظة، فإنما تكون جوهرا يسكن في جراحنا التي لا تعرف السكينة. كأنما خلقت كي تعيش في جراحنا، تطعمها لوازع الآلام كي تظل في الأغوار تزرع الخطى ثقيلة حزينة. كأننا لم نعرف الحياة إلا فيك، لم نرى الوجوه إلا في غضون وجهك المجعد العتيق. فليس إلا وجهك الذي تلبس الوجوه، صار لونها غضونها غايتها، صار كل ما تراه العين، كل ما تذوق اللسان، صار فاصل الزفير والشهيق. كأنما الحياة رحلة اغتراب زادها الألم، والحب ومضة وتنطفي تاركة وراءها الفراغ ما بين انبثاق الحب وانقباض الكراهية. هذا الفراغ الموت حين يقبض القلوب، تهرب القلوب تستجير بالأحزان والألم. فالهوة التي لا حب لا كراهية، رهيبة موحشة الموت، ما خلاصها سوى السقوط في مغاور الأحزان. ده جزء من قصيدة طويلة. في قصائد تانية بتعبر عن الغربة أيضا. ده جزء من قصيدة ماذا تعني الغربة. بتقول: والتقيا جوالان امتطيا خيط النجم ليلتقيا، ألقى كل رحلة ومضى يغرس أشجار الحب على أعتاب حبيبه. فإذا ما حلما بعبير الحب ابتسما، ضحك من أوهام الغربة، سأل ماذا تعني الغربة. واخترط سؤالهما بنعيق غراب، وإذا بالعش المأمول خراب، والأحباب على الأعتاب. ويطل سؤال كيف نعود إلى التجوال، والهولة ترقد خلف الباب، تلتهم الفرحة تلو الفرحة، تلقي بسؤال يهرب منه الأحباب، ماذا تعني الغربة؟ ينظر كل حبيب لحبيبه، ثم تضيع النظرة، تجرفها شلالات الأحزان، وتموت الكلمة عاجزة عن أن تشفي قلب حبيب من أسقامه. الغربة أن يفترق الأحباب وهم أحباب، ينتظرون ربيع الحب، يحلم كل حبيب بجنى موسمه الخلاب. لكن ما جدوى أن نعرف ما تعنيه الغربة، ومصير أويديبوس ينتظر وراء الهولة والأبواب. ضيفة الليلة الشاعرة وفاء وجدي. طبعا من يكتب الشعر في هذه الأيام لابد أن أمامه تحديات كثيرة جدا، ذلك أنه عندما يتصدى لكتابة الشعر الحديث فعليه أن يصل إلى شكل جديد من أشكال القصيدة. هذا الشكل به حلقة تصل القديم بالجديد. بالتأكيد بالنسبة لي حين كتبت الشعر الحديث، كنت أساسا أكتب الشعر العمودي من قبل، كما أنني درست العروض كما ذكرت في البداية. لكن كان علي أن أجد أسلوبي الخاص، أن أجد الشكل الملائم المتخصص الذي يميز قصيدتي عن قصائد الآخرين، شعراء الآخرين. من هنا كان لابد أن أواجه نقطتين. الأولى تحديات الشعر العمودي، والأخرى تحدي يكون لابد أن أجد الشكل الملائم تماما والمميز لكتابة القصيدة، خاصة وأن الشعرات كما تعرف سيادتك قلة، ولابد أن يكون لي الصوت المتفرد بين الشعراء. من هنا كان الشعر الحديث بالنسبة لي هو المفتاح الذي أجد فيه المنطلق الذي يؤدي إلى الاختيار السليم. ده بيؤدي أيضا بنا إلى كيفية كتابة القصيدة بالنسبة لي، اختيار الشكل، التعبير عن فكر لابد أن يتواجد في القصيدة، الإحساس بالمسؤولية وبالأمانة تجاه كتابة القصيدة، على اعتبار أن الشعر بالنسبة لي ليس رفاهية ولكنه مسؤولية ورسالة ومعاناة. بالتأكيد أن كتابة القصيدة ليس بالأمر السهل. في القصيدة عندي أنا حريصة جدا على وجود موسيقى الشعر والالتزام بالتفعيلة، ده إلى جانب أني أختار الرموز الشعرية من التراث العربي إلى جانب التراث العالمي، وهذا أيضا يربطني بالجذور، بمعنى أن اختيار الرموز من التراث بيربط الماضي بالحاضر وبيجعل حلقة الاتصال مستمرة بين القديم والجديد، إلى جانب أنني لا أسرف في الغموض بالنسبة لكتابة القصيدة، فقصيدتي بتتميز بالوضوح رغم اختياري للرموز التي لابد أن يكون لها دلالات بالنسبة لشعري، ولها المفاتيح التي تعتبر المداخل لفهم القصيدة، وهذا أيضا بيجعل من قصيدتي ارتباط وثيق ما بين القديم بما فيه من موسيقى وبما فيه من تلقائية التعبير، إلى جانب وجود الشكل الحديث وأيضا وجود الرموز الجديدة ووجود الشكل الجديد الذي يرتبط يعني بالتكوين أو بكتابة بكتابة قصة شعرية أو قصيدة حواريا أن تسمى بالقصيدة المسرحية. شاعرة وفاء وجدي، وبمناسبة الحديث عن القصيدة المسرحية، من المعروف أنك أول من كتب هذه القصيدة المسرحية، وأقصد بالذات العهد والساهران، والتي أنتجت أو ظهرت سنة كتبت عام 1965، ولقد تحدث عنها الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، وقد شجعك على هذا الاتجاه. نعم، يعني أنا في عام 65 تقريب كتبت قصيدة في محاولة لكتابة أقصر مسرحية شعرية في قالب قصيدة. هذه التجربة كانت تجربة جديدة بالنسبة للشعر الحديث، والمرحوم الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور سعيد جدا بكتابتي لهذه القصيدة، وأقر بأن أول من كتب القصيدة المسرحية نساء ورجالا نساء ورجالا هي كانت قصيدة العهد والساهران. يا ترى موجودة عند حضرتك بعض أبيات هذه القصيدة؟ هي موجودة في الديوان الأول اللي نشر سنة 67، وهي نقول ممكن ياريت نسعد بجزء من هذه القصيدة المسرحية، والتي تعتبر بداية طيبة للقصائد المسرحية. هي بتدور بين شابين، دعني أقصها عليك، ممجوجة روايتك، أطفئ لنا المصباح ربما ننام. ها أنت قد نسيت عهدنا حين التقينا منذ ليلتين، وهالة بيضاء في المساء تعبر السماء، سمعتني أقول لا أستطيع أن أنام. سحابة سوداء مثقلة كانت تمر فوق غرفتي، هربت للميدان كي أروغ في الزحام فما استطعت، عانقت مصباحا على الطريق وصحت في جنون لا أستطيع أن أنام. سمعت صيحتك، سمعتها بقلبي المؤرق اللهيف، وقلت ها هو الرفيق، ودعت نجمة شعاعها يوشوش القلوب، نهلت من شغافها الحنين والحنان، وقلت نلتقي على السهر، أنا وأنت نلتقي على السهر. يا شاعر العشاق نم، سئمت قصتك، أنا أسامر القلوب والعيون، أبثها الأشواق والحنين، ألا تحب؟ أحببت مرتين ثم ضقت بالهوى، في المرة الأولى سجدت قرب بابها، بكيت في مفارق الظنون، لكنها تسللت من بابها الخلفي في الظلام. وحينما ظمئت للهوى مرت مع النسيم نفحة من الحنان، فجفت الدموع واستيقظ الفؤاد في الضلوع، وقال يسأل الربيع لو باقة من الزهور للحبيبة. عبرت واحتي لأجمع الزهور، لكنما تنهدت شجيرة وألقت الأوراق والزهر، ونبع واحة الشفيف اربد في مجاهل الضباب واستتر. وعادت الطيور للشجر حزينة ظمآنة الوتر. أسرعت للميعاد ألعق الظنون، رأيت بسمة ترف في أمان، لكنني ألقيت قفازي بوجه غادتي وسرت أسحق الحنين والحنان. ها قد رويت قصتك، رويتها لكي أحس بالألم، لكي أحس بالندم، لكن قلبي من رخام. أما أنا أشعل لنا سيجارتين، نعم تطيب لي سحائب الدخان، حبيبتي رأيتها تطل من خلالها. أوقف سحائبك، مللت رؤية الدخان، أفعى كئيبة تطل من خلاله، أنشد لنا موالك الريفي علّه يستقدم النعاس. لكنني عاهدتها ألا أنام، وجئت كي ألقاك في السهر، والحب يأبى أن ننام. ما عدت أستطيع أن أطيع حاكمك، إن شئت باسم الحب أنت لا تنم، أما أنا فليتني أنام. يا صاحبي مللتني من بعد ليلتين، دعني أعود للنجوم، يا طالما أودعت فيها سر لهفتي بدون أن تمل. فلتبقى يا رفيق وحدتي لعلني أقاوم الملل، ولتحك قصتك. حبيبتي لو أستطيع وصفها لقلت إنها، مللت يا رفيق قصتي. نام الفتى بغير أن يتم قصته، ونقرت على الزجاج دمعتان. حقيقة كان التشجيع الذي وجهه الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور في محله. ضيفة الليلة الشاعرة وفاء وجدي، بمناسبة الحديث أيضا عن القصيدة المسرحية، هناك سؤال عن المسرح الشعري، وهذا المسرح كان له نصيب واهتمام قبل الستينيات رغم قلة الإنتاج المطروح آنذاك، لكن بعد الستينيات أصبح الإنتاج وافرا، ورغم هذا فقد عانى من قلة الاهتمام به. فما هي التجربة الشعرية التي مارستها في هذا الاتجاه؟ قبل أن أتحدث عن مسرحيات الشعرية، أستطيع أن أقول أن أزمة المسرح الشعري ليست أزمة خاصة به وحده، ولكن يمكن أن نقول أنها أزمة ثقافة بوجه عام. فهذا ينسحب على الكتاب أيضا بالنسبة لارتفاع سعره، وبالنسبة لقلة القراءة، بالنسبة بالنسبة للشباب، يعني بيفضل الآن الاتجاه إلى التلفزيون والفيديو وما شابه ذلك عن قراءة كتاب أو الاهتمام بالمسرح. إلى جانب، يعني أنا لا أريد أن أصم الشباب كله بهذه الوصمة، ولكن الكثير من الشباب والتحول يعني التحول الاجتماعي والاقتصادي، وظهور فئات أيضا تملك المال ولا تملك الثقافة، أصبح بيدها توجيه الفن والأمور جميعها والثقافة إلى أشياء لم تكن موجودة في الستينات وما قبلها. أصبح للقطاع الخاص دوره في اجتذاب الفئات التي تمتلك المال، إلى جانب أنه بإمكانياته الكبيرة استطاع أن يغرق السوق بالمسرح والسينما والإنتاج الذي يعني أقصد أن هو يستغل غير المتخصصين، ويقدم أعمال ليست على مستوى ثقافي جيد. من هنا كان رد الفعل ليس على الكتاب ولا على المسرح فقط، ولكن على كل النواحي الثقافية. ولذلك فإن المسرح الشعري يعني مش عايز أقول تقلص بمعنى التقلص الكبير يعني، لكنه موجود مكتوب، لكنه بيعاني من الوصول إلى خشبة المسرح، لأن الالتزام يعني بعرضه على مسارح الدولة، وقلة مسارح الدولة العاملة والمنتجة، وقلة الموارد المادية التي تغطي مصاريف يعني ظهور مسرحية شعرية لها يعني احتياجات مادية كبيرة، ده بيؤثر على يعني إلى هذا. طيب، يعني حضرتك أثرتي في هذا الكلام قضية القطاع الخاص، وقضية ان الحاجات التي تصدر ليست على مستوى ثقافي معين، لكن ممكن ان احنا نضيف ايضا ان ارتفاع سعر الكتاب اصبح يعني لم يصبح في متناول القارئ العادي كما كان في الماضي. ده بالفعل، يعني ارتفاع سعر الكتاب الى جانب عدم استيراد الكتب الأجنبية وقلة الترجمات نظرا لقلة الأجور التي تقدم للمترجمين، فهرب المترجم من الترجمة. كل هذا أدى إلى ضعف الحركة الثقافية، لأن المتفرج على المسرح الذي لا يقرأ كتابا ولا يتصل بالأدب العالمي ولا يمت إلى الحركة الثقافية بصلة، سيفضل بالتأكيد أن يرى عملا هابطا مسليا، ولا يفضل أن يرى مسرحية شعرية. فكل الأزمة مرتبطة بعضها ببعض، يعني أزمة الكتاب مرتبطة بأزمة أسعار الكتب، مرتبطة بأزمة المسرح، مرتبطة بأزمة السينما، كلها دائرة واحدة ونحن نلف وندور فيها. طب أتحدث عن المسرحية التي كتبتيها وهي بيسان والأبواب السبعة. نعم، هي مسرحية شعرية من جزئين، بيمتزج فيها الواقع بالحلم وما هو كائن بما ينبغي أن يكون، في رحلة مصير يقطعها بطل المسرحية من أجل خلاص بطلة المسرحية. والمسرحية بتحمل الطابع الأسطوري، مستوحاة من أسطورة عشتار وتموز البابلية، وفيها تطويع لرموز الأسطورة إلى فكر معاصر. طبعا فيها جو من الفانتاستيك أو جو الأسطورة بصورة، يعني بتحتاج إلى إمكانيات مادية لكي تصل إلى المتفرج بالصورة اللائقة، وهذا يعوقها عن الظهور إلى الآن على خشبة المسرح. لكن ممكن أن تقدم هذه المسرحية للإذاعة ويتم إخراجها إذاعيا وتسمع إذاعيا. هي في الواقع يعني قدمت في البرنامج الثاني من عدة سنوات. إذن معلوماتي قليلة في هذا المجال. طيب أنتقل إلى نقطة أخرى من لقاء الليلة مع الشاعرة وفاء وجدي، والتي تمثل التيار الحديث من الشعر. نقطة الشعر في العالم العربي الآن، لا شك أن الشعر قبل هذه الفترة كانت له خصائص في الوطن العربي كله، ولا شك أن ظهور المتغيرات وظهور الأحداث وتواليها وتداعيها قد طبعت طابعها على ما يكتب من شعر الآن. هل هذا الكلام واقعي أم أنني قد تجاوزت في القول؟ لا، هو حقيقي في العالم العربي حاليا، فيه يعني حركة شعرية كبيرة نتيجة الظروف المتغيرة، سواء كانت ظروف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية بالنسبة للبنان وإلى العراق. كل هذه أخرجت نخبة طيبة جدا من الشعراء العرب اللي يعني ليهم دلوقتي قدم راسخة في الشعر ولهم تجارب شعرية ناضجة جدا. مثال مين؟ مثلا في العراق عبد الرزاق عبد الواحد وبعض الشعراء الشباب. في كمان في العراق سعد اليوسف، فيه في اليمن عبد الله البردوني وعبد العزيز المقالح، وفيه طبعا شعراء المقاومة محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد، في فدوى طوقان طبعا، فيه شعراء فلسطينيين شباب ليهم تجارب شعرية طيبة، في لبنان برضو تجارب جيدة، رغم ان لبنان ظهر فيها عدد من الشعراء بيميلوا الى النثر على اعتبار وجود القصيدة النثرية كما يقولون، ولكنني لا أحبذ هذا النوع من الشعر. يعني أعتقد أن وجود الموسيقى هام جدا وضروري للقصيدة الشعرية، وأستطيع أن أقول أننا أخذنا من الشعر يعني التفيلة، وهي أقل ما يمكن أخذه من البيت يعني كوحدة، فماذا بعد التفيلة؟ يعني عدم وجودها يعني معناه أن ما فيش شعر، فيعني هذا اللون لا يتلائم مع التراث العظيم من الشعر العربي. وأنا أقصد أيضا من هذا السؤال الـ الـ الـ الـ سمات الشعر الذي يقال في الوطن العربي الآن، إذا كان شعر سياسي أو شعر مقاومة، أو يعني إن التجارب التي يمر بها الوطن العربي الآن إذا كان في إحباطات أو ظروف سياسية، طبعا هذا طبع الشعراء بطبع آخر لما كان قبله، وبالفعل أدى إلى موجتين من الشعر. موجة بتقول أن احنا لابد أن نظل متمسكين بالتراث الشعري ونحرص على القالب الشعري القديم الطبع العمودي، ولهم وجهة نظرهم السليمة، لأن ده بيربط الإنسان العربي بماضيه وبتراثه وبجذوره. فيه نخبة أخرى بتعتمد على شعر التفعيلة وعلى التحرر من البيت، على اعتبار أن التفعيلة عن اعتبار أن الشعر الحديث له خصائصه الخاصة اللي بتميزه عن الشعر العمودي، وأنه قالب بيحتمل كل ما هو حديث، وأنه بيعبر عن انطلاقة الإنسان العربي من يعني اتساع لأفاقه ولرؤياه الشعرية ولاطلاعاته وثقافته واتصاله بالعالم الخارجي. طيب برضو في بالنسبة للشعر الحديث، رواد هذا الشعر أو المدرسة التي بدأت تخط هذا الطريق، وأنا أعتقد طبعا أن الشعر الحديث هو فرع من فروع الشجرة الكبيرة وهي شجرة الشعر العربي، رواد هذا الشعر وأول من خطوا هذا الطريق وفضلهم على من جاء من بعدهم. وإحنا نقدر نقول أن صلاح عبد الصبور كان في مصر، ونازك الملائكة والسياب كانوا في العراق، والبياتي أيضا في لبنان، كان خليل حاوي وأدونيس، رغم أن أدونيس الآن تحول إلى كتابة القصيدة النثرية وخرج أو شط كثيرا عن المدرسة الشعرية الحديثة. طب أنا أعتقد أن أظن الأستاذ العقاد كان بدأ هذا الشعر يعني. يعني العقاد فعلا كتب قصائد حديثة، وقبل أن يكتب هذه القصائد الحديثة كتب أيضا مقدمة شعرية لميخائيل نعيمة في كتابه الغربال، اللي ضم قصائد من الشعر الجديد. والعقاد قال في هذا الكتاب أنه يعني يتمنى أن ينتشر هذا الشعر وأن يصل إلى الناس، وأنه هو الصورة المثلى لكتابة الشعر الحديث لتوصيل التجربة الجديدة، تجربة الإنسان المعاصر، رغم أن الأستاذ العقاد تراجع عن هذا الرأي أخيرا قبل أن يموت. بالنسبة للاغتراب، عملية الاغتراب، طبعا حضرتك عارفة أن هناك شعراء كثيرين قد ذهبوا إلى المهجر، ومن المهجر خرجت أروع القصائد في الحنين إلى الوطن، يعني في كافة مجالات الشعر، منهم طبعا ميخائيل نعيمة وإيليا الماضي. في الحقيقة المدرسة دي كان ليها فضل كبير لانتقالي من الشعر العمودي إلى الشعر الحديث، لأني قرأتها في سن مبكرة جدا، بعد أن قمت بتجارب كثيرة في الشعر العمودي، لكني لم أستطع أن أجد نفسي في هذا الشعر. قراءتي للشعر المهجري يعني عايز أقول انتشلني من الألفاظ الصعبة اللي كنت دايما بلجأ إلى والدي للبحث عن معناها أو إلى القاموس لمعرفة ماذا تعني هذه الكلمات الجزلة اللي كان لابد أن الصورة الجديدة اللي كتب بيها الشعر المهجري من مقاطع مثلا أو من سلاسة في اختيار اللفظ، من فكر جديد، كل ده هيأني لاستقبال التجربة الشعرية الجديدة اللي بدأها صلاح عبد الصبور. وفي الواقع أنا قرأت لصلاح عبد الصبور وفدوى طوقان ونازك الملائكة وأنا في بداية المرحلة الثانوية، ومن هنا بدأت أجرب حظي في هذا المنوال، والحمد لله يعني استطعت أن أجتاز التجربة وأن يكون لي صوتي الخاص. طيب أنا هنتقل لنقطة وهم الشعراء الجدد. هناك شعراء جدد كثيرون، هؤلاء الشعراء يكتبون الشعر الحديث، ولكن هذا الشعر بمجرد سماعه بمجرد نسيانه، فلماذا؟ هناك عدة أسباب. أعتقد أن الشاعر الذي يكتب قصيدة غامضة جدا يكون قد بعد كثيرا عن الجذور، ده من ناحية، ناحية التعبير. من ناحية تانية ربما يكون التجربة لم تكتمل في داخله بصورة كاملة، بمعنى أن التجربة في نفسه عبارة عن تهويمات لم تكتمل كفكر وكأداة للتعبير، ومن هنا كتب بدون أن يعي تجربته وعيا كاملا، فأصبحت غامضة للشاعر نفسه قبل أن تكون غامضة للمستمع أو للقارئ. دي ناحية من النواحي. الناحية التانية بتكون أن ثقافة الكاتب لم تكتمل بعد ولم تتأصل تأصل كامل، يعني إلى جانب أن التجربة لم تنضج في نفسه. يعني تجربة بناء القصيدة لم يتضح تماما، إلى جانب أنه لديه قدرة على الاسترسال وإلى التداعي لا يوقفها في الوقت المناسب. يعني الكاتب وهو بيكتب أو الشاعر بيكتب أو بحكم يعني الخبرة في كتابة القصيدة، يعني أصبحنا يعني لما يكون في فكرة عايزين نوصلها لا نترك نفسنا للتداعي الكثير اللي لو يعني شطينا فيه مش هنتوقف أبدا. لكن الشاعر الجيد بيختار زي ما بيختار الفكرة بيختار وسيلة التعبير عنها، وهو بيكتب بيكون ناقد لنفسه، بيضع هذه العبارة، العبارة اللي تليها يعني ممكن ما يستخدمهاش لأنها موجودة في نفسه أيوة، لكن مش شرط أن هي تكون على الورق لأنها لا تخدم الفكرة، إلى جانب أن الشاعر لابد أن يعرف متى تنتهي القصيدة بالضبط فلا يسترسل بعدها بكلمة واحدة. القصيدة الحديثة لابد أن تكون قصيدة مكثفة في المعنى وفي طريقة الأداء في البناء الشعري، بحيث أن القصيدة تلتزم من أول كلمة إلى آخر كلمة ببناء واحد، بفكر واحد، بمعنى معين يريد الشاعر أن يوصله للقارئ، فلا داعي لكل هذه التداعيات. إلى جانب أن اختيار الرمز هو في الحقيقة بالنسبة لاختيار الرمز بقى والغموض، ده كنت عاوز أسأله لحضرتك بالنسبة لاستخدام الرمز والغموض في القصيدة الحديثة. هو القصيدة الحديثة لا شك بتعتمد على الرمز، لكن أي رمز ممكن نستخدم الرمز، لكن نضع في القصيدة مفتاح الوصول إليه. يعني إحنا مش بنلقي صندوق مغلق في بحر ونقول للناس دوروا عليه، لكن إحنا عندنا يعني رموز بتعني أشياء محددة عايزين نوصلها. الرمز ده ممكن يصل إلى القارئ على عدة مستويات. ممكن القارئ العادي يستطيع أن يصل إلى هذا الرمز بصفته المباشرة. ممكن إنسان آخر أكثر ثقافة بيصل إلى معنى أوسع وأشمل. ممكن إنسان متخصص بيجد في هذا الرمز ما يشبع فكره وثقافته. من هنا كان على الشاعر أن يجيد استخدام الرمز، وأن يضع في قصيدته مفاتيح رموزه لكي يستطيع أن يصل. وطالما أن الشاعر له فكره الناضج ومسؤوليته تجاه الكلمة التي يريد أن يوصلها، فهذه المسؤولية ستجعله يختار الاختيار السليم اللي يجعل من القصيدة عمل ناجح وعمل إيجابي يستطيع أن يؤثر في القارئ. أنا أعتقد أن الشاعر عندما يبدأ أو يشرع في كتابة القصيدة، عندما تأتيه الفكرة ويسترسل في الكتابة، قطعا بينقطع عن العالم تماما ويصبح في حالة غير الحالة التي يحياها الناس جميعا. هل بيضع في اعتباره وهو بيكتب هذه القصيدة المستويات المختلفة التي يمكن أن تتلقى منه هذه القصيدة؟ لا، هو مش بيضع ده في اعتباره، لكن بيكون عنده حصيلة لغوية وحصيلة فكرية يمكن من خلالها أن يؤدي المعنى الذي يريده، أو يكون البناء الشعري الذي يريده بصورة تلقائية وبسيطة يستطيع بها أن يصل إلى المتلقي. بمعنى إيه؟ إن الشاعر مش بيقحم على نفسه مجموعة رموز ويقول أنا عايز أوصل الرمز ده للقارئ بالصورة دي، لكن هي بتبقى في داخله هذه الرموز وبيعايشها وبتصبح جزء من تجربته الشخصية وجزء من ذاته، بحيث أنه لما بيجي يكتب القصيدة بتطفر هذه المعاني يعني المشبعة بفكره وبثقافته. فلما بيتصل إلى المتلقي بتصل بعدة مستويات وبإيحاءات متعددة. يعني أنا كنت أقصد من هذا السؤال، يعني الشاعر عندما يكتب القصيدة بيضع في اعتباره إن المتلقي لهذه القصيدة يبقى على أي مستوى من الفكر والثقافة؟ لا، هو مش يعني بيحدد ده، لكن يعني لما بيجي يكتب القصيدة ما هو بالتأكيد بيكتبها علشان قارئ عربي حيقراها، يعني مش هكتبها بلغة تانية. زائد انه واحد من هؤلاء الناس المعايشين له، يعني ممكن تكون غموض الفكرة، استخدام الرمز بعنف دون التوضيح. يعني لا، يعني انا بعتقد دي بتختلف طبعا من شاعر الى اخر، لكن أنا بعتبر أن غموض الفكرة الشديد الذي لا يوصل معنى للمتلقي ده مسؤولية الشاعر، وبعتبر أن ده عجز منه عن أنه يصل إلى الآخرين، لأن ممكن تكون في أفكار كثيرة وغامضة، يعني مثلا زي تي اس إليوت مشاعره غامض وكله رموز، لكن كل رمز له معناه وله مفتاح وبيؤدي بالضرورة إلى المعنى الذي يليه. يعني القصيدة ما هيش ممزقة وإلا ما بقى الشاعر كبير، لكن ترابط هذه الأفكار وهذه الرموز بتؤدي في النهاية إلى المعنى الكلي للقصيدة. ممكن بيجي شاعر يعني مبتدئ ويقول أنا بكتب رموز كثيرة وأنا ثقافتي كبيرة وبهذه الرموز، يعني أنا بقلد تي اس إليوت مثلا، وكثرة الرموز بيتصور أنها تقدر تعمل له حاجة في القصيدة، لكن يعني ما قدرش يوصلها إزاي. يعني مش المشكلة كثرة الرموز، لكن كيف يوصل هذا الرمز؟ وبعدين بيختلف الشاعر العربي اللي بيكتب لمجتمع عربي على ما هو عليه من ثقافة عن شاعر بيكتب أمريكا وهكذا. أسأل سؤال وهو إن أنا عاوز أعرف الشاعر. الشاعر استطيع أن أقول أنه رادار حد جدا لمجتمعه ولبيئته ولكل ما حوله، بمعنى أنه بيلتقط كل ما حوله، بيختزن في نفسه كل ما يراه وكل ما يحس به، إلى جانب أنه يعني له إمكانيات نبي، بمعنى أنه هو قادر على النبوءة، له رؤية شاملة مستقبلية، وده أهم شيء في الشاعر أنه هو يكون له الرؤية الواضحة المستقبلية. يعني لا يكفي أن يتحدث عن الماضي، لكن لابد أن يربطه بالحاضر وبالمستقبل، لأن ارتباطه بالمستقبل ورؤيته المستقبلية هي اللي بتحدد هل هذا الشاعر سيكون شاعرا كبيرا في يوم ما أو لا. ضيفة الحلقة الشاعرة وفاء وجدي، هل استطعت أن تعبري عن مشاكل المرأة من خلال القضايا التي تطرحها الدواوين؟ أعتقد أنني أحس بمشاعر المرأة العربية وبمشاكلها وباحتياجاتها، نظرا لكون امرأة في الوطن العربي وأمر بهذه التجارب جميعها، فكان لابد أن أعبر بالضرورة عن هذه المشاكل وعن هذه المعاناة، لأني فيها كواقع مباشر لامرأة خرجت للعمل وعاصرت مجتمعا جديدا ينمو ويتطور وعلاقات تتبدل، وكل هذا كان لابد أن أعبر عنه، وأعتقد أنني عبرت ولا أزال أعبر عن تجربة المرأة العربية المعاصرة. أشكر ضيفة حلقة الليلة من برنامج مع الأدباء الشاعرة وفاء وجدي. شكرا جزيلا. استمعتم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة من برنامج مع الأدباء، أعدها وقدمها لكم عبد المعطي عبد الرشيد.